ويدل على هذا الفهم قوله تعالى في المحاربين: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا معنى إذا علمنا أن الله غفور رحيم يغفر لهم ويتركون. ولهذا إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة نعم سقط عنه الحد. وهل عاد يلحق به غيره من ذوي الحدود أو لا؟ طيب إذا يستفاد من هذا أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته بقوله فإني غفور رحيم. طيب نبدأ الآن بالدرس. نعم له لا شك من الأنبياء ما يحكمون مما لا يكون بالرسالة من الجنة. اللي ما يكون بالرسالة هو الشرف والمروءة ما يحكمون منه، لكنهم يحكمون من الإقرار عليه. لابد أن يوفقوا للتوبة. وهذا هو الفرق بينهم وبين غيرهم. وأظن أن ذكرناه في التوحيد مهم أن يفرق بينهم وبين غيرهم من وجهين لمسة الذنوب والمعاصي. أولا أنه لا يمكن أن يصدر منهم ما يسل بالرسالة مثل الكذب والخيانة، ولا بالشرف والمروءة والزنا وما أشبه. ثانيا أنه إذا وقع منهم ما يمكن وقوعه من المعاصي فإنهم لا يقرون عليه، لا بد أن يحصل لهم ما يوجب تركهم لهذا الشيء، لأنه يعني رسل القدوة. ولو أقروا على المعاصي لكانت المعاصي من شرائعه. وأما القول بالعصمة مطلقا فلا وجه له، ما في عصمة مطلقا. فالصواب أنهم يحصل منهم ما يحصل ولكنهم لا يقرون عليه. نعم أي أن قتل النفس ما تبع واعترف بأنه ظالم، قال ربي إني ظلمت نفسي، واعتذر أيضا اعترف بأنه ظالم واعتذر عن ذلك أيضا في نفس الشفاعة لأنه يعتذر بأنه ظلم. والله غفور رحيم. هذا مما يدل على ان الامر وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه غفر له ما غفر عليه. نعم اي نعم يوحونها اني لا اخاف لدي المرسلون. نعم الاشاره الى ان موسى عليه الصلاه والسلام اشارته بالرساله. نعم أصبح النداء ما هو يلزم منه القرب والبعد، النداء بالصوت الموت بالصوت الموت، قد يكون من بعد وقد يرفع صوته الإنساء ولا كان من بعد. هذا قد يكون أن الله ناداه من بعيد نعم ثم قربه نجا مثل ما قال كان بنا من جانب كل أيمن وقربنا منه. الحكمة في أنه غري هذه النار الله أعلم ما أدري، لكن لعله من الحكمة أن المكان هذا بالذات في الوادي المقدس، أن الوادي هذا مبارك مقدس، فصارت بداء الوحي من ملك المكان، وأنه كان عليه الصلاة والسلام بعيدا منه في سيره. نعم شنو فيه؟ قلنا في مسيره السلامة في وش الحكم من بعد عن أحدهم؟ ما صار؟ نعم لها يمكن أن كان يتحمل، ولهذا لما اختار موسى قوم إسرائيل وجان وكلم الله تعالى موسى وهم يسمعون وقالوا لما من لقى حتى نرى الله جهر فلا

كم باقي؟ باب الآن؟ باب الأربع هو؟ لا خارج عن الباب. كم باقي عشر الآن؟ نقول في تسع آيات معروفتان بقية التسع فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم هذه خمس ما في سبع ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من السماء تكون الجميع تسع آيات هذه الآيات أرسلنا عليهم الطوفان وش الطوفان؟ الفيضان فيضان الناس الجراد معروف القمل الدودة لا الدودة التي تكون في الحبوب هذه القمل لا لا لا الضفادع معروف نعم والدم معروف طيب عاد نشوف له الدم بعض العلماء يقول إن الدم هذا ألم إذا شربوه فإذا هو دم وإذا سلمه الفلس إلى الإسرائيلي هذا ماء هذا ماء ولكن الشيخ عبد الرحمن الشيخ رحمه الله ذهب غير هذا الماء جرى الطوفان الفيضان وهذا يفسد الزروع قبل خروجه والجراد يأكل الزروع بعد خروجه نعم لأن الزروع منها شيء ثوم مبلوط هذا يفسده الماء شيء خارج يأكله الجراد وشيء مدخر يفسده القمة نعم الماء تفسده الضفادع كذا الماء تفسده الضفادع إذا الآن المأكول والمشروب فقط واضح طيب هذا المأكول والمشروب إذا أثر الإنسان أو شرب يتحول إلى دم ترسل عليهم الدم أيضا وهو النزيف وهو النزيف الرعاة نعم فعلى هذا يكون هؤلاء غذاؤهم فسد نعم وما حصل بالغذاء نزف نزف أيضا وهذا الخطير هو المعنى لأن يكون الماء في الدم يحصل الشابع ما في الضفادع الضفادع إلى صار الماء منه من الضفادع مثل جيش الهواء نعم يبي يكون رائحة خبيثة ومنظر خبيث ويمكن ما يمكن يضع شفته إلا 100 بس يعني على نعم الحاصل أن الصواب ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله نعم بالتكليف هذه تسع آيات السنين ونقص من الثمرات السنين ايش معنى الجد والقحط وهو عدم نزول المطر ونقص من الثمرات معناه انها